إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. ما زلنا معكم في المسألة 17 حول الجاسوس من المسلمين. تكلمنا في الحلقات السابقة حول حديث حاطب بن أبي بلتع الذي عقد البخاري له بابا في كتاب الجهاد من صحيحه، فقال: باب الجاسوس وقول الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، التجسس، التبحث. ثم ساق الحديث، وقد تكلمنا على ضوء هذا الحديث وبينا التكييف الشرعي لفعل الجاسوس من المسلمين، وذكرنا أن عمل الجاسوس أصل في معاونة ومناصرة الأعداء في حربهم للإسلام وأهله، وأثبتنا بالأدلة أن نزول صدر سورة الممتحنة كان في رسالة حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار مكة، وذلك من أكثر من طريق بأسانيد صحيحة. ثم ذكرنا أن رسالة حاطب كانت أقرب إلى تخذيل الكفرة وتخويفهم من كونها مظاهرة ومناصرة لهم، ثم قارنا ذلك بما يشن اليوم على يد هؤلاء الجواسيس من الحرب الضروس على الإسلام وأهله، بما يترتب على ذلك من أفعالهم مما هو صريح في التمكين لحكم الكفر وإعلاء كلمة الطاغوت. وفي حلقتنا هذه ننتقل إلى المحور الثالث من نصوص أهل العلم والأئمة في كفر من ظاهر الكفرة المشركين وأعانهم على المسلمين، بالإضافة لما سبق. ونصوص العلماء هنا كثيرة جدا، منها قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. قال: ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة، لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرضى بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ عن إعانة المشركين على المسلمين: ومن جرهم وأعانهم على المسلمين بأي إعانة فهي ردة صريحة. وفي الدرر السنية الأمر الثالث مما يجب الجهاد لمن اتصف به مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين بيد أو بلسان أو بقلب أو بمال، فهذا كفر مخرج عن الإسلام. فمن أعان المشركين على المسلمين وأمد المشركين من ماله بما يستعينون به على حرب المسلمين اختيارا منه فقد كفر. ونصوص أهل العلم هنا كثيرة جدا، كلها تجتمع على أن مناصرة ومظاهرة المشركين على المسلمين باليد أو باللسان أو بالقلب في أي صورة من صورها التي تحمل معنى المناصرة والمظاهرة كفر أكبر مخرج من الملة، ومن ذلك التجسس على المسلمين لصالح أعدائهم الكافرين، بل التجسس على المسلمين كما سبق معنا من أظهر صور ومعاني المناصرة والمظاهرة. ومن نصوص أهل العلم الخاصة هنا أعني في بيان أن التجسس على المسلمين لصالح أعدائهم الكفرة هو من الكفر البواح والردة الصراح، قول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: إن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضي بما هم عليه كل هذه مكفرات، فمن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. وقال أبو الحسن: علي بن عبد السلام التسولي المالكي فقيه المغرب رحمه الله، وقد سئل عن بعض القبائل الجزائرية التي كانت تتعاون مع الفرنسيين ويخبرونهم بأخبار المسلمين، فقال: ما وصف به القوم المذكورون يوجب قتالهم كالكفار الذين يتولونهم، ومن يتولى الكفار فهو منهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما إن لم يميلوا إلى الكفار ولا تعصبوا بهم ولا كانوا يخبرونهم بأمور المسلمين ولا أظهروا شيئا من ذلك، وإنما وجد منهم الامتناع من النفير، فإنهم يقاتلون قتال الباغية. ومثل ما أجاب به التسولي رحمه الله ما جاء في المعيار المعرب المعروف بالنوازل الكبرى، جوابا على سؤال حول بعض قبائل الجزائر أيضا الذين ظاهروا الكفار وناصروهم وكانوا في ذلك على فرق، ومنهم من لجأ للمسلمين وصار يقاتل العدو معهم وهو مع ذلك يعين العدو خفية ويعلمه بأحوال عساكر المسلمين ويطلعه على عوراتهم ويتربص بهم الدوائر. وقد اطلع لهم على كتب كثيرة في ذلك الوقت كثير من مشايخهم المعروفين عندهم بالأجداد، يذكرون العدو وعهده ويعلمونهم ببقائهم عليه وانتظارهم الفرج مع تضعيفهم لجيوش المسلمين وتوهينهم إياهم. وحكم أولئك حكم الزنادقة، إن اطلع عليهم قتلوا، وإلا فأمرهم إلى الله تعالى. وقال ابن القاسم رحمه الله عن الجاسوس: يقتل ولا يعرف لهذا توبة وهو كالزنديق. وقد علق ابن رشد رحمه الله على قول ابن القاسم بقتل الجاسوس فقال: قول ابن القاسم هذا صحيح، لأنه أضر من المحارب، وجاء في متن مختصر خليل من فقه المالكية: وقتل عين وإن أم، والمسلم كالزنديق. قال في الشرح الكبير: والمسلم العين كالزنديق، يقتل إن ظهر عليه ولا تقبل منه توبة، وإن جاء تائبا قبلت. وقال في منح الجليل: والمسلم العين كالزنديق، أي الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر في تعين قتله، وإن أظهر التوبة بعد الاطلاع عليه وقبول توبته إن أظهرها قبل الاطلاع عليه. قلت: ويشهد للقول بقتل الجاسوس وإن أظهر التوبة بعد الاطلاع عليه ما جاء في حديث حاطب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ذكر عذره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا. وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعند البخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقولوا له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. فبعد قوله صلى الله عليه وسلم لحاطب: لقد صدقكم، صدق ولا تقولوا له إلا خيرا، طلب عمر قتله، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما أجاب بأمر أجنبي خارج تماما عما قاله عمر، وهو أن لحاطب خصوصية هنا تمنع من عقوبته، وهي شهوده بدرا. وهو صلى الله عليه وسلم هنا قد علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير. قال ابن القيم رحمه الله: وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد. قلت: والحق أنه يقتل قبل إظهار التوبة ردة بعد ثبوت شروط الحكم بالردة وانتفاء موانعه إن كان مقدورا عليه، فأما إن كان ممتنعا فيقتل مطلقا، فإن أظهر التوبة بعد الاطلاع عليه قتل، وأمره إلى الله كما نص عليه في النقول السابقة مع جواز العفو عنه عند ظهور المصلحة الشرعية، والله أعلى وأعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.